الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: وفي المغرب الأقصى وفي الشام بأقسامه الأربعة. نعم. وفي المغرب الأقصى وفي الشام بأقسامه الأربعة. نعم. لبنان وسوريا والأردن وفلسطين انتشر السفور والتبرج والتهتك. لا إله إلا الله. لا لا. نعم نعم. انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة البعث تارة. نعم. على أيدي دعاة البعث تارة. دعاة البعث في سوريا. اللهم دعاة البعث البعث العربي فإنه يقوم على الدعوة للجاهلية والعودة إلى العرب إلى العروبة قبل الإسلام، فهم يعتزون بالعروبة ولا يعتزون بالإسلام. هذا مرتكز، وهذا هذه حقيقة ما يسمى بالبعث وحزب البعث، البعث العربي. وكان أمين هذا الحزب نصراني، الشيعي العفلق. لا إله إلا الله. والنصارى من الدعوات التي خدعوا بها العرب، يعني إثارة العصبية القومية فيهم، حتى صارت القومية يعني مذهب وله تأصيل وله دعاة وله. سبحان الله. القومية العربية. نعم. انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة البعث تارة والقومية تارة أخرى، إلا أن المصادر التي تم الوقوف عليها لم تسعف في كيفية حصول ذلك ولا في تسمية أشقيائها، فلا أدري لماذا أعرض الكتاب ومسجل الأحداث آنذاك عن تسجيل البداية المشؤومة في القطر الشامي خاصة، مع أن الانفجار الجنسي والعري والتهتك والإباحية على حال لا تخفى. أما في الهند والباكستان فكانت حال نساء المؤمنين على خير حال من الحجاب، درع الحشمة والحياء. وفي التالي درع. أحسن الله إليك، فيه في إضافة في النسخة الأخرى قبل أما في الهند يقول: وأول كتاب يتحدث عن تحرير المرأة في الشام سنة 47 و300 ألف، أي بعد وفاة قاسم أمين 20 سنة، هو الكتاب الذي ألفته أو ألف باسمي نظيرة زين الدين بعنوان السفور والحجاب. ومما يثير الانتباه أن الذي قرضه هو علي عبد الرزاق صاحب كتاب علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، الكتاب الذي فجر العلمانية في مصر ورد عليه علماء العصر. أما في الهند والباكستان فكانت حال نساء المؤمنين على خير حال من الحجاب، درع الحشمة والحياء. وفي التاريخ نفسه حدود عام 1730 بدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجناحيها الحرية والمساواة. الله أكبر. يعني في الهند والباكستان منذ 60 حسبنا الله حسبنا الله. نعم. وترجم لذلك كتاب قاسم أمين تحرير المرأة، ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية للتعليم المختلط ونزع الخمار، حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يشكى إلا إلى الله تعالى منه، وهو مبسوط في كتاب أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية. كتاب نعم أعد في كتاب في كتاب أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية لخادم حسين. وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. شو؟ نعم. وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة آلت نهاية المرأة الغربية آلت نعم آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. فباسم الحرية والمساواة أخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته، وخلع منها الحجاب وما يتبعه من فضائل العفة والحياء والطهر والنقاء، وغمسوها بأسفل دركات الخلاعة والمجون لإشباع رغباتهم الجنسية. الله الله هي الأداة الآن، الأداة لكل أنواع الإثم والفجور، يقحمونها في كل ما الآن. لماذا يقحمها في الأعمال؟ الهدف الحقيقي للكفار وعملائهم كما يقولون هو يعني نشر فتنة المرأة، نشر فتنة المرأة. ولهذا يعني يختار لنوع من الأعمال يعني نوعيات معينة يتميزن باللياقة والجمال وكذا، ويتخذون منها الآن يعني عاملات في الفنادق، عاملات يخدمن النزلاء، يخدمن النزلاء، وكذلك في وجه في الاستقبال في الدوائر وفي المستشفيات، وهي كذلك في مجالات، ويختار ما يسمى بالسكرتيرة، يختار للمسؤول والمدير يعني واحدة بشروط، لها شروط ومواصفات معينة، ما هي أي واحدة تيجي حطونا سكرتيرة يستوحش منها المدير، لا، لابد تصير يعني مناسبة يعني حيث يرتاح المدير إذا رآها. لا إله إلا الله، سبحانك هذا. نعم بلى. ورفعوا عنها ليميز الله الخبيث، هذا كله بلاء تظهر فيه حقائق الخلق، يتبين ليميز الله الخبيث من الطيب، يتبين. فدعاة السفور والتبرج ودعاة الاختلاط هم نوع الخبيث، هذا من الخبيث، دعاة الاختلاط من النوع الخبيث. لأنهم يدعون إلى الخبث، يدعون إلى الخبث، إلى نشر فتنة المرأة. والخبث درجات، فيها أخبث الخبث الكفر والشرك، ولكن أكثر ما جاء ذكر الخبث فيما يتصل بالجنس والفتنة. ولهذا وصف الله قوم لوط بالخبث، وفي سورة النور ذكر الله وصف الله الزناة والزواني بالخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأهل الطهر والعفاف والكرامة والحشمة مع الدين هن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، كل وما يناسب ويليق به. نعم. ورفعوا عنها يد قيام الرجال عليها لتسويغ التجارة بعرضها دون رقيب عليها، ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة لتحطيم فضائلها على صخرة التحرر والحرية والمساواة، وتم القضاء على رسالتها الحياتية أما وزوجة ومربية أجيال وسكنا لراحة الأزواج إلى وسكنا لراحة الأزواج. المرأة العاملة الآن، يعني غير ما نقول، يعني العاملة مع الرجال يستمتع بالنظر إليها زملاؤها أكثر من أن يستمتع بها زوجها، هذا هو الجانب. لأنها إذا ذهبت للعمل لابد أن تكون يعني متزينة ومتأنقة وكذا وكذا، وتصير يعني إذا أرادت تذهب للعمل لابد أنها تكون. أما عند الزوج يعني المسألة عادي. ذكر هذا المتابعون وكتب هذا، عند الزوج وفي البيت، خصوصا إذا كانت بعد تمارس الشغل والعمل، خلاص يقولون ما تبالي بريحة البصل وريحة كذا تمارس. لكن إذا أردت تخرج للعمل للدوام يمكن تروح ترتب نفسها مرتبة، تذهب للعمل مرتبة، يعني هذا خلاص. فيكون زملاؤها يستمتعون بالنظر، دع ما وراء ذلك فالله أعلم بما وراء ذلك، لكن الشيء المكشوف الواضح لعيان كل أحد أنهم يستمتعون بالنظر إليها أكثر وأمتع وأفضل من استمتاع زوجها. نعم. وتم القضاء على رسالتها الحياتية أما وزوجة ومربية أجيال وسكنا لراحة الأزواج إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في كف كل لاقط من خائن وفاجر، إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل مما تراه محررا في عدد من كتابات الغيورين، ومنها كتاب حقوق المرأة في الإسلام لمؤلفه محمد ابن عبد الله عرفة. هذه هي المطالب محمد ابن عبد الله عرفة. نعم. حقوق المرأة في الإسلام. نعم. هذه هي المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين، وهذه هي آثارها المدمرة في العالم الإسلامي. هذه هي المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين، وهذه هي آثارها المدمرة في العالم الإسلامي. الأمر الثاني إلى هنا.